Howdy. لا يسخر قوم من يا أيها وإن تطيعوا الله بِاللَّهِ

التعريف. وَذَيْنَا يا إلهي فيما قلت وأحدثت فيما أحدث وقلت وقولك الحق وبالحق أنزلنا وبالحق نزل آيات بينات من كتاب الله تلا علينا قارئ جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي أجمع وقارئ قصد سيدي أحمد البدوي في مدينة طنطا فضيلة الشيخ محمد أحمد بسيوني القاري هو المفيد في صنطة غربية كان معكم بتوفيق من عند الله الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية وقصر من قصور الضيافة المتنقلة تصل دائما من إدارة الحاج محمود أحمد الزرغوت بمدينة الزرغوت رقم التليفون 38 85 042 بالمكتب وسعيكم مشكور جميعا.